أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائر: رجل تعدى الميقات وهو نائم ولم يحرم ويلبس الإحرام ونزل في جدة فماذا عليه؟ أعد. رجل يقول: رجل تعدى الميقات وهو نائم ولم يحرم ولبس الإحرام ونزل في جدة فماذا عليه؟ إن كان مر بالميقات وقد تهيأ للعمرة مثلا في بيته في منزله، اغتسل مثلا وتنظف ولبس ملابس الإحرام، فالصحيح أنه ولو مر بالميقات نائما أو غافلا أو ناسيا، الصحيح أنه لا يعني لا تلزمه الفدية. وإن كان كثير من الفقهاء يقولون لا تلزمه، لابد أن يمر بالميقات وينوي عند الميقات. والصحيح الذي يظهر لي أنه إذا استعد هذا الاستعداد فهذا كافي، هذا دليل على أنه يعني أراد العمرة. فمتى انتبه واستيقظ من نومه أو انتبه من غفلته، عليه أن يلبي بالعمرة، وأقول إن شاء الله لا فدية عليه. أما إن كان ما استعد للعمرة ولا تهيأ، فهذا أخشى أنه يعني على قول بعض الفقهاء تلزمه الفدية، إلا أن يعود إلى الميقات فيحرم منه. أحسن الله إليكم. يقول: إنني مقيم في المملكة وأريد القيام بعمرة هذه الأيام، فهل حجي يكون قرانا أو متمتعا أم مفردا؟ إذا أديت العمرة ورجعت إلى محل إقامتك في المملكة، في المدينة أو في الطائف أو في الرياض أو في الشمال أو في الجنوب، فالصحيح أنه لا يلزمك أن تكون متمتعا أو قارنا. قارنا لا يصدق عليك، لأن القران يقتضي الجمع بين الحج والعمرة في آن واحد، ولا تحل منهما إلا بعد الوقوف بعرفة. لكن لا يلزمك أن تكون متمتعا إلا أن تعيد العمرة مرة ثانية. إن كنت تريد أن تكون متمتع فعليك إذا سافرت إلى الحج أن تبدأ بالعمرة أولا ثم تتحلل منها وتشرع بالحج. أما إن اقتصرت على العمرة الأولى التي رجعت بعدها إلى محل إقامتك، فالصحيح أن حجك مفرد، يعتبر إفراد ولا يلزمك الهدي. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز العمرة بدلا عن الشيخ الكبير العاجز أو الضرير؟ الضرير لا، لأن مجرد العمى لا يعتبر عذرا مانعا من أن يقوم بنفسه بالحج أو العمرة. لكن إذا كان شيخا كبيرا هرما لا يستطيع أن يحضر بنفسه، لا يستطيع، كما جاء في حديث الخثعمية لا يثبت على الراحلة، لا يستطيع أن يركب السيارة ولا طائرة ولا سفينة ولا، فإذا كان بهذه الحال لا حرج أن يعتمر عنه أو يحج عنه، لا على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب. وإن دفع مال ليحج عنه من يحج، فمن أهل العلم من يلزمه إذا كان عنده مال. والصحيح أنه إذا كان لا يستطيع أن يحج بنفسه فالصحيح أنه لا يلزم ولو كان صاحب مال. أحسن الله إليكم. يقول: من سرق حذاءه في الحرم هل يجوز له أن يأخذ حذاء آخر؟ لا يجوز له. أحسن الله إليكم. يقول: هل من نوى التمتع وذهب إلى جدة ينقطع تمتعه؟ إذا كان متمتعا وأقام بمكة وخرج منها لأمر لا بد منه إلى جدة فلا ينقطع تمتعه، لأن جدة بالنسبة لمكة الآن تكاد تكون كالمدينة الواحدة، فالبنيان بينهما متقارب غاية التقارب، ولا ينقطع التمتع بمجرد خروجه من مكة إلى جدة. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز جمع الدية من أهل الخير أم لا؟ لا تجمع من أهل الخير، إنما تجمع من العصبة، من عصبة الذي لزمته الدية، عصبته أقاربه، بنو عمه، فخذه، يعني حسب ما يوجه به القاضي. فالقاضي عادة في هذه البلاد يبين لمن حكم عليه بالدية أنه يأخذها من العاقلة، كما ورد الأثر يأخذها من العاقلة، وعاقلته عصبته بحسب الدرجات وقراباتهم، فقد يصل إلى الجد الرابع، الجد الخامس، الجد السادس. إن لم يكن له عصبة فهنا ممكن يتدخل بيت المال. ومن أهل العلم من يلزم بها أهل الديوان، وأهل الديوان مثلا الجند لهم ديوانهم، وأهل المهن لهم دواوينهم، فيرى أنهم يتناصرون على هذه الحال، وهذا الحقيقة ضعيف، إنما العاقلة هم العصبات، عصبات الإنسان، فإن لم يكن له عصبات فينبغي لبيت المال أن يتحمل عن هذا. ثابكم الله، يقول إنه سمع شخصا يقول بأن الملائكة ذكور، فما صحة هذا الكلام؟ وما حكم تسمية البنت بالاسم ملاك؟ كيف أعد؟ يقول إنه سمع شخصا يقول بأن الملائكة ذكور، فما صحة هذا الكلام؟ هذا في كتاب الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الله إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنكر أن يوصفوا بأنهم إناثا، فهم عباد مكرمون كما أخبر الله عنهم، وأجسام نورانية الله أعلم بحقيقتهم، لكن كما أخبر الله عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما تسمية البنت ملاك فأقول الأولى ترك مثل هذا، لأن هذا نوع من التزكية، يعني كأنه يعني ملاك كأنها ملك من الملائكة. وإن كان يعني الله سبحانه وتعالى أخبر عن صاحبات يوسف أنهن قلنا في حقه ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، فهذا منهن على سبيل المبالغة، لكن أقول الأولى البعد عن الأسماء التي يكون فيها نوع من الشبهة. نعم ذكور، إيه أقول هذا حق، يعني أقول هذا فأقول هذا الكلام الذي يعني الأخ يقول إن هو السؤال إن سمع واحد يقول إن الملائكة ذكور، هذا الذي يعني مفهوم الآية أنهم ليسوا إناث بل هم ذكور، والله أعلم بحقيقة الحال، لكن الآية الله سبحانه وتعالى أنكر على المشركين أنهم جعلوا الملائكة إناثا. ثابكم الله، يقول السائل أنا من خارج المملكة ومقيم بالمدينة المنورة، وإن شاء الله أريد أداء فريضة الحج هذا العام، ولن أضمن أن أعيش إلى العام القادم، وذلك لأداء فريضة الحج عن والدي الذي توفي ولم يستطع الحج لظروف مرضه، فهل يجوز لي أن أقوم بتوكيل أحد الإخوة المقيمين بمكة للحج عن والدي وأقوم بدفع التكاليف له وهو سبق أن حج عن نفسه، وإن كان جائزا فما هي الطريقة؟ على كل حال لا يلزمك أن تحج عن والدك إلا عند بعض أهل العلم إن كان قد وجب عليه الحج فقصر وفرط أو وصى بتركته، يعني قال لم يتيسر له أن يحج وانشغل فقال هذا المال للحج مبلغ، فيجب أن يحج عنه في هذه الحالة إن وصى، أو عند بعض أهل العلم إن مات مقصرا، يعني كان عنده مال وصحة ومع ذلك مات ولم يحج، فبعض أهل العلم يوجب الحج على ورثته من تركته، من تركته تخصم من التركة. أما ما عدا هذا فلا يلزمك أن تحج عن والدك إن مات فقيرا أو لازمه المرض ولم يتيسر له الحج، لكن التطوع تريد أن تتطوع عنه فلا حرج. وفي هذه الحالة ولو حججت عنه من مكة، صحيح أنه لا يلزم أن يحج من البلد الذي هو فيه ما دام تطوع فلا يلزمك، بل لو حججت عنه من مكة. لكن أنبه الإخوان لأمر للأسف كثر في السنوات الأخيرة بالنسبة للنيابة في الحج، دخلها التحايل الكثير والتجارة، وصار يقوم بها من ليس له حظ من الورع والتقوى، بل بلغنا أن هناك من اللعابين والمتحايلين من يأخذ الحج عن 2 و3 ويضحك على الناس، فينبغي أن تفطن لهذا. ولذلك كثير من الفقهاء يكرهون هذه النيابات والمتاجرة فيها، إلا إنسان يعني تطمن إلى أنه في غاية من الورع، لا يريد المال بحال من الأحوال، يقول أنا مشتاق إلى مكة ما عندي شيء، الحج قد يكلف 1000 ريال، يقول تكفيني 500 ريال، ما راح أسكن في فندق ولا في ضيافات الخيام ولا يكفيني شيء قليل، فتطمئن إلى أن هذا الرجل فعلا صادق ومشتاق إلى مكة وإلى المشاعر وأن يكون فيها أيام الحج. فمثل هذا إذا استلبته وأعطيته تكاليف الحج فهذا يرجى أن يكون إن شاء الله يعني موفقا في هذا. ثابكم الله. يقول بعض الناس تركوا العمل نوعا ما وتعلقوا بالشفاعة، فهل من نصيحة؟ هؤلاء يعني يخشى عليهم يعني أن يكونوا في ضلال، لأنهم يعني ركنوا إلى طمع، نوع من الطمع وحسن ظن لا يقوم على عمل، يعني مجرد حسن الظن بالله سبحانه وتعالى من غير عمل، مجرد أمل من غير عمل، هذا ضياع وضلال، وهذا يعني تسويل من الشيطان ووسوسة. فالإنسان يقول أنا أطمع بالشفاعة، الشفاعة لا تكون إلا بمقدماتها ومبرراتها، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل الشفاعة إلا قد رضي. من الذي يرضى عنه الله؟ المجتهد في طاعته، لا المستهتر المستخف. فالذي يترك الواجبات والأعمال وينهمك في المحرمات هذا قد يقال لا حظ له من الشفاعة إلا في آخر ما يكون، يعني بعد أن تمر عليه سنوات طويلة وأحقاب، هذا يلتفت إليه إلا أن يشاء الله. فالأمر خطير جدا، خطير جدا. فننبه هؤلاء الإخوان أن يتقوا الله ولا يعرضوا أنفسهم لإما عذاب في القبر، أو عذاب في القبر وعذاب في أيام يوم العرض وعذاب في النار، كل هذه المراحل على خطر أن يقع فيها كلها أو في بعضها. أحسن الله عليكم. من عقد على امرأة وهو في بلد وهي في بلد آخر ولم يدخل بها، فهل عليه نفقتها وغيرها من الواجبات؟ نعم، أعيد السؤال. يقول السائل: من عقد على امرأة وهو في بلد وهي في بلد آخر ولم يدخل بها، فهل عليه نفقتها وغيرها من الواجبات؟ هذا يرجع إن طلبها أن تأتي عنده وترافقه في بلده، أو طلب أن يتم الزفاف فأبى أهلها، أبت هي أو أهلها، فلا نفقة لها في هذه الحالة، لأن النفقة تتوقف على تسليم المرأة نفسها، تسليم المرأة نفسها بعد العقد. لكن كان بينه وبينها شروط في العقد متفقون على أنها تبقى في البلد ولا يكون يعني الزفاف والدخلة ما تكون إلا بعد كذا وكذا، فينبغي العمل وفق الشروط التي بينهما لكن إن كان الإباء منها هي ومن أهلها، والشروط ما سكتت عن هذا أو وردت شروط ولم يفوا بها، فلا يلزمه نحوها أي نفقة حتى تسلم نفسها إلى بيت الزوجية. وإن كانت لا تعارض ولا أهلها يعارضون ويقول أبد متى ما أردت وهم جاهزون، ففي هذه الحالة تلزمه النفقة، تلزمه لأنها ما عندها مانع، فتلزمه نفقتها وإن كانت في بلد آخر. أثابكم الله. هل يجوز أن يقول هل يجوز أن أستمع لأناشيد بالدف بكلام طيب في الثلاثة الأيام الأولى من زواجي؟ لا، ثلاثة أيام إنما هو يسمع في آنه، يسمع يعني ما يكون من غنى ليلة الزفاف وضرب بالدف. قد أذن ورخص لأهل العروسين، للعروسين وأهلهما ومن حضر، إذا سمعوا شيء من هذا القبيل، إذا كان فيه غنى لا فحش فيه ولا شركيات ولا بدع ولا شيء من هذا القبيل، مع ضرب بالدف ولا يكون فيه موسيقى ولا مزامير، فهذا في ليلته. أما أن يسجل ويتداول فلا، لا يجوز أن يسجل ويتداول، إنما في ليلة الزفاف أذن ورخص لأهل الفرح أن يعني يسمعوا شيء من هذا القبيل، ولا يكون بدون سهر، ولا يكون سهر ولا لا حرج. ورد في حديث سهل بن سعد أنه لو سمع الرجال لما اعترض من اعترض قال قد رخص لنا، فهذا الصحابي رضي الله عنه أخبر أنه رخص لهم، لكن بالشروط التي يعني الصحابة رضي الله عنهم عملوا بها، ما يكون فاحش فكنا نسمع لو سمعت يعني النساء وهن يغنين في مكانهن ولو سمع شيء من أصواتهن فالصحيح أنه لا حرج لأهل الزواج الموجودون، لكن بدون مكبرات صوت ولا يسجل ويتناقل لا. السلام عليكم، يقول هل منع النسل لمدة معينة جائز؟ الإيقاف أو ما يسمى بالتنظيم إذا كان لا يترتب عليه أمراض وأخطار فلا حرج، إذا تفاهم الزوجان واتفق على أن يوقف الحمل سنة سنتين ثلاث أربع حسب ما يتفقان عليه من غير أن يكون هناك ضرر في ما يستخدم من الحبوب أو غيرها من الأشياء فلا حرج. نعم. السلام عليكم، يسأل عن الحزام حول الإحرام هل يعتبر من المخيط؟ لا، الحزام ولو كان مخيطا لا حرج في استعماله، ونرجو الإخوان الذين معهم أجهزة الجوال أن يتقوا الله في المسجد، لا يعني لا يزعجون إخوانهم، مع أن هذا لا يجوز حتى خارج المسجد كون الجهاز يضبط على هذه النغمات الموسيقية، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، وهو في المسجد الشد وفي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم. أحسن الله إليكم، يقول والدي صاحب بدعة وأنا أنصحه كثيرا ولم يقبل مني وحاولت بكل طريقة فلم ينفع، وأحيانا يحدث بيننا تنازع وأصبح أحيانا ولا يتكلم معي، فما توجيهكم؟ أولا ينبغي معرفة نوع هذه البدعة، فالبدع تتفاوت، منها بدع خطيرة ومنها بدع دون ذلك، هذا أمر. الأمر الثاني، ذكرت في دروس سابقة في شأن الوالدين، يا أخي هداك الله أقفله، فما يكون بين الوالدين، الوالد مع والده أو والدته وكذلك البنات مع والدهن أو والدتهن، ما ينبغي أن ينصب الأولاد أنفسهم في المعارضة حتى ولو في أمور دينية أو بدعية وما إلى ذلك، بل من الحكمة أن توسط من يكون بينك وبين أبيك من عم أو خال أو صاحب أو رفيق أو إمام مسجد أو ما إلى ذلك ممن تتوسم فيه الحكمة، أن يبلغ ما في نفسك إلى والدك، وأنت ينبغي أن تتعامل معه باحترام وتقدير، لكن كما قلت حسب أنواع البدع، كان بدع شديدة فالله سبحانه وتعالى يعني حذرنا من هذا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم، ففي أشياء لا يتسامح فيها، ومع ذلك أيضا الله سبحانه وتعالى قال في شأن الوالد الكافر وصاحبهم في الدنيا معروفة، فتصاحبهم بالمعروف وأترك غيرك يقوم بهذا الأمر المناصحة والتذكير. نعم. ثابكم الله، هل هناك نص على تسمية الشخص باسم مصطفى وأيضا الكنية بأبي القاسم؟ أما الكنية بأبي القاسم فقد ورد الإذن بها، ما ورد من المنع في حياته عليه الصلاة والسلام، إذ كان حيا عليه الصلاة والسلام فكان يكون فيه نوع من اللبس فنهاهم على الصلاة، فلما أمن اللبس بعد وفاته عليه السلام فصار هذا لا حرج فيه، أما مصطفى ما عندي علم في هذا. ثابكم الله، يقول سمعت من أحد الأساتذة يقول بأن الإمام بن جرير الطبري يقول بأن الواجب في الرجل عند الوضوء المسح، فما صحة هذا القول؟ نعم، هذا ينسب للإمام بن جرير الطبري رحمه الله، لكن بعضهم يتأوله، وليس المسح الذي تأخذ به الشيعة والمشهور في مذهبهم، فيقول المسح هو الغسل الخفيف يسمى مسحا، فتأولوا للإمام رحمه الله هذا المعنى، والله أعلم، وما مكان قد يكون رحمه الله يعني أخطأ في هذا، وما من عالم مهما كانت منزلته، بل الصحابة رضي الله عنهم عرف عن بعضهم أخطاء وقعوا فيها، وأنما العصمة لله سبحانه وتعالى ثم للأنبياء عليهم السلام، مع أن الأنبياء يقع منهم ما يقع، والله سبحانه وتعالى يبين لهم ويغفر لهم ويقدم بالتوبة لهم والمغفرة. ثابكم الله، يقول ما الأسباب التي إذا فعلتها رزقني الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تحقيق رضا الله سبحانه وتعالى، اجتهد أن ترضي الله سبحانه وتعالى، وأنت لا ترضيه إلا بامتثال أوامره وأوامر الرسول عليه السلام وترك المنهيات والمحرمات، ما يعني تجتهد في هذا الباب، في الفرائض في النوافل إذا اجتهدت في هذا فثق أن الله سبحانه وتعالى يرزقك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعة الشافعين، بل لعلك يعني تكون في غنى عن شفاعة الآخرين إذا وصلت إلى هذه المرحلة ومنزلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لشفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا أهلا لها، وأن يوفقنا للأعمال الصالحة، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يزيدنا إيمانا وتقى وهدى، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا، وأن يزيدنا من فضله وبره وكرمه وجوده. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.